لقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم، فالمتن له شواهد كثيرة جدا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وفي لفظ: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم جنبنا الفتن يا أرحم الراحمين، واقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وأنا والله من خلال قراءاتي واطلاعاتي لا أعلم زمانا قد أقبلت فيه الفتن كقطع الليل المظلم كهذا الزمان، كزمن الإنترنت والفضائيات الذي أقبلت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات بصورة لا سابق لها، يتبع آخرها أولها وآخرها شر من أولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أطم من آطام المدينة يعني على مكان مرتفع، على جبل مرتفع من جبال المدينة النبوية، زادها الله شرفا وكرامة. ومعه بعض الصحابة، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم جميعا: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ ثم أتبع قوله بهذا البيان النبوي العجيب، قال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر. تقع خلال بيوت مين؟ بيوت الصحابة. إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. وبالفعل وقعت الفتن في بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد شرحناها بالتفصيل. شرحنا الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد قتل عثمان رضي الله عنه. وإن شئت فقل بدأت الفتن بقتل عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان حصنا حصينا وبابا حاجزا للفتن وسدا منيعا للفتن وجدارا تتحطم عليه الفتن وتتكسر عليه سهامها. فلما قتل عمر انكسر الباب وأقبلت الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد شرحت ذلك بالتفصيل. وبدأت الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تنتهي ولم تنقطع إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، أي وآخرها شر من أولها. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت، أي قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. هذه كانت آية من الآيات ونذير من النذر الواضحات على لقاء رسول الله رب الأرض والسماوات جل جلاله. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. تدبروا معي لنأخذ رواية أخرى رواها ابن إسحاق من حديث عائشة، وهذه الرواية في سندها ضعف أيضا لكن لها شواهد كثيرة تصح، أو شواهد صحيحة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وستأتي هذه الشواهد الليلة وفي الأسبوع المقبل أيضا بإذن الله تعالى، ما دمت متحدثا عن وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، هذه البداية، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي. سيدة عائشة حين دخل عليها عليه الصلاة والسلام شكت إليه صداعا في رأسها، وجعا في رأسها. قالت: ورأساه؟ فقال: لا عليه الصلاة والسلام، بل أنا والله يا عائشة ورأساه، بل أنا أشكو ألما شديدا في رأسي، بل أنا والله يا عائشة ورأساه عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قال: وما ضرك يا عائشة؟ لو مت قبلي. حتى وهو في لحظات التعب يداعب عائشة ويمازح عائشة، يشكو الألم. وأرجو أن تتصور حين يقول النبي: بل أنا والله يا عائشة ورأسه، أنا الذي أشكو الألم وأشعر بألم شديد في رأسي، ومع ذلك قام يداعبها ويمازحها. فقال لها: وما ضرك لو مت قبلي، وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. والله العظيم شرف وكرامة. وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك، فقمت عليك أي على غسلك وتجهيزك، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت أم المؤمنين عائشة: قلت: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يعني ستفرغ من هذا لترجع إلى غرفتي وإلى حجرتي لتخلو فيها بإحدى زوجاتك. وهذا أيضا إن دل فإنما دل على دلال أم المؤمنين عائشة وعلى قربها من رسول الله وعلى حبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقب ولم يرد على عائشة. قالت: وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به، أي اشتد عليه الوجع واشتد عليه المرض في بيت ميمونة رضي الله عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جميعا فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله لا يستطيع أن يقوم من شدة الوجع والمرض والألم، لا يستطيع أن يخطو على قدميه المتعبتين عليه الصلاة والسلام. فقام بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس رضي الله عنه، ورجل آخر، وهذا الرجل الآخر قد صرحت بعض الروايات به إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرج عاصبا رأسه، يعني رابطا رأسه عليه الصلاة والسلام من شدة الصداع والألم، عاصبا رأسه تخط قدماه، يعني يخط